وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة فيسلم، ويجوز أن يصليها سردا بجلوس وسلام واحد، فلا يجلس عقب الثانية ويسلم في آخرهن. ويجوز أيضا أن يصليها كمغرب، ويجوز أيضا أن يصليها كمغرب، ذكره في الإقناع. وجزم الرحيباني في مطالب أولي النهى أن المذهب هو الجواز. فصلاة الوتر 3 لها 3 صفات، فصلاة الوتر 3 لها 3 صفات. الأولى أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم. والثانية أن يصلي 3 ركعات سردا يجلس في آخرهن ويسلم، يجلس في آخرهن ويسلم. والثالثة أن يصليها 3 فيجلس بعد ركعتين ويتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. وأفضلها أولها، وأفضلها أولها، فإنها الموافقة للسنة. والثانية جائزة، والثانية جائزة عند الحنابل. والثالثة فيها وجهان، الجواز وعدمه، الجواز وعدمه. وتقدم أن المذهب هو الجواز، تقدم أن المذهب هو الجواز. والمراد بالوجه عند الحنابلة ما ليس قولا لإمام المذهب، وإنما خرج على قول الله، ما ليس قولا لإمام المذهب وإنما خرج على قول الله. فإذا قيل رواية فهو نص إمام المذهب، وإذا قيل وجه فإنه ليس نصه، وإنما خرجه بعض أصحابه المتأخرين عنه فصار وجها في المذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.